طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في درس اليوم في باب الربا والصرف. طبعا احنا ذكرنا في مر علينا في تعريف البيع انه مبادلة مال ولو في الذمة بمثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرض. فالربا هنا خرج من تعريف البيع لأنه وإن كانت صورته صورة بيع لأنه بيع محرم فلم يدخل في معنى البيع الصحيح. الربا محرم وهو من كبائر الذنوب ومما علم من الدين بالضرورة. والربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم السلامة، حتى ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بين لهم في الربا بيانا شافيا. أصلا في مسائل المشكلة والمشتبهة هي الربا أو ليست بربا. عندنا الربا نوعان يعني في الجملة، ربا ديون وربا بيوع. ربا ديون وربا بيوع. طيب نشرحها هنا عشان تستبين أكثر. السلام ورحمة الله. لا أنا أسجل. طيب الربا نوعان، ربا ديون أو ربا قروض وربا بيوع. طيب المقصود بربا الديون هو الربا الناشئ عن الدين، إما أن يكون قرض، يعني هم قالوا قروض يعني لأن أكثر ما يكون في القروض ولا فهو في الديون عموما. يعني مثلا يقرض مثلا 1000 ريال ويقول تردها مثلا 1200 بعد سنة، أو مثلا يبيع عليه سيارة مثلا 60,000 إلى سنة، جاء بعد سنة ما سدد قال ما عندي مانع أعيد لك ثلث الدين بس بيصير 80,000 مثلا، فهذا ربا ديون. ربا الديون يكون في كل الأموال، الفرق بينه وبين ربا البيوع، ربا الديون في كل الأموال، يعني ليس خاصا بالأموال الربوية الستة، في كل الأموال باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى، يعني لا خلاف فيه، فهو في كل الأموال باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولذلك يخطئ بعض من يجيز الفوائد الربوية، يعني ورد فتاوى بعض المعاصرين في إجازة الفوائد الربوية فوائد البنوك، يقول لأنها نقود والنقود ليست من الأصناف الربوية الستة. يعني يأخذون قول من الأقوال أن النقود ليست من الأصناف الربوية الستة، فيقولون إذن يجوز الفوائد، تجوز الفوائد البنكية، وهذا خطأ وهو مخالف لإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى. الفوائد الربوية، فوائد الربوية هذه تدخل في ربا الديون وفي كل الأموال ليس خاصا بمال معين. طيب النوع الثاني ربا البيوع، وهو النوعان اللي قاله المؤلف، ربا فضل وربا نسيئة. الفضل هو الزيادة، والنسيئة هو التأجيل والتأخير. طيب، ربا الفضل يعني يزيد مثلا كيلو من الذهب بكيلو و200 جرام من الذهب، فهنا حصل فضل. نسيئة مثلا كيلو ذهب بكيلو ذهب، لكن الكيلو الثاني يكون بعد شهر، يكون بعد شهر. فإذا الديون، ربا الديون يكون في كل الأموال، ربا البيوع يكون في الأموال الأصناف الربوية الستة وما ألحق بها. ربا الديون، ربا البيوع يكون في الأصناف الربوية الستة وما ألحق بها. طيب، الأصناف الربوية الستة هي ذهب، الفضة، تمر، والملح، والبر، والشعير. طيب، هذه الأصناف الربوية الستة، طيب عندنا ذهب وفضة وتمر وملح وبر وشعير، هذه منصوص عليها في حديث عبادة بن الصامت وغيره، الذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هل الربا أو الأصناف هذه فقط لا يجري الربا، أقصد ربا البيوع في غيرها أو لا؟ جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى على أنه يقاس على هذه الأصناف ما مثلها في العلة. هناك نفر قيم أهل العلم رحمهم الله تعالى ذكروا أن الحكم مختص بهذه الأصناف الربوية الستة، وهم الظاهرية ومن قال بقولهم من مثبتي القياس، لكن كما قلنا جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى رأوا أنه يلحق بها ما أشبهها. طيب، وجمهور أهل العلم، الآن سنفرع على قول الجمهور، جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى أن الذهب والفضة علتها غير علة التمر والملح والبر والشعير. قل هذه يعني ما أحد قال أن العلة فيها واحدة، هذه علتها الذهب والفضة غير، والتمر والملح والبر والشعير علتهم غير علة الذهب والفضة. المذهب عندنا أن الذهب والفضة علتهما الوزن، وهذه الأصناف الأربعة علتها الكيل، علتها الكيل، فيقاس على الذهب والفضة كل موزون، كل موزون. الذهب والفضة يقاس عليهما كل موزون، مثل حديد نحاس إلى آخره. التمر والملح والبر والشعير يقاس عليهما كل مكيل، مثل الأرز، نعم المكرونة إلى آخره من المكيلات. طيب، فيقولون ما ليس بموزون ولا بمكيل خلاص لا يجري فيه الربا، لا يجري فيه الربا. المذهب كما قلنا قال الوزن والكيل. هناك قول آخر في المسألة، طبعا الأقوال كثيرة لكن سنذكر قولين في المسألة. هناك قول آخر في المسألة وهو أن العلة في الذهب والفضة هو الثمنية، يعني كونهما ثمنا للأشياء، فكل ما كان ثمنا للأشياء فإنه يأخذ علتهما، يأخذ حكمهما في جريان الربا فيه، مثل الآن النقود، مثلا النقود تستعمل ثمن الأشياء، فتأخذ العلة في نعم تأخذ حكم الذهب والفضة. والتمر والملح والبر والشعير قالوا يقولون هذه كلها مطعومة، فيقولون الطعم مع الكيل أو الوزن. نعم بعضهم يزيد الوصفة الاقتيات والدخار، وبعضهم يقتصر على الطعم مع الكيل أو الوزن. فيقولون أي مطعوم سواء كان مكينا أو موزونا فإنه يأخذ علتهما في الربا، يكون من الأصناف الربوية، يكون من الأصناف الربوية. واضح؟ طيب نأخذ الآن ضوابط في المبادلات. هذه انتهيت منها. نأخذ الآن ضوابط في المبادلة بين هذه الأصناف. الآن كل صنف من هذه الأصناف يسمى جنس. كل صنف، الذهب جنس، الفضة جنس، التمر جنس، إلى آخره. هذه علتها واحدة وهذه علتها واحدة. طيب فنقول هل إذا فهمت الأصناف الربوية والضوابط هذه تفهم جزء كبير من باب الربا. إذا بدلنا الربوي بجنسه، ذهب بذهب أو فضة بفضة، أو مثلا لو قلنا ثمنية مثلا ريال بريال، تمر بتمر، ملح بملح، بر ببر، شعير بشعير، هنا بدلنا الربوي بجنسه. فيشترط فيه شرطان: التماثل والتقابل. التماثل والتقابل، تماثل لئلا نقع في ربا الفضل، والتقابض لئلا نقع في ربا النسيئة. فلا بد إذا بدلنا مثلا ذهب بذهب، كيلو بذهب، لا بد أن يكون بكيلو، كيلو بذهب بكيلو، 100 جرام ذهب ب 100 جرام ذهب. ولا بد أن يكون تقابض في المجلس. طيب حتى لو كان قديم بجديد، لا أثر للجودة والقدم، نعم لا أثر للحداثة والقدم ولا للجودة والرداء، لو كان جيد برديء لا بد أن يكون متماثلا. إذن إذا بدلنا ربوي بجنسه، بجنسه ذهب بذهب، فضة بفضة، فهنا لا بد من الشرطين. طيب عند مبادرة الربوي بغير جنسه، الآن سنبادر الربوي بغير جنسه لكن مشترك معه في العلة، مشترك معه في ذهب بفضة مثلا، أو تمر ببر، أو ملح بتمر، أو بر بشعير، أو أرز بتمر، ونحو ذلك. فبدلنا الربوي بغير جنسه لكن متفق معه في العلة، متفق معه في العلة، فهنا نشترط شرط واحد فقط وهو التقابض فقط، أما التماثل فلا نشترط. فإذا بدلنا مثلا كيلو ذهب بكيلوين فضة، بكيلوين فضة، فنقول لا بأس بذلك بشرط تقابض قبل التفرق. تمر مثلا 3 صاع تمر بصاعين بر، 3 صواع تمر بصاعين بر، فهنا نقول لا إشكال في ذلك بشرط التقابض قبل التفرق. صاعين ملح بصاعين شعير أو بثلاث صاع شعير لا إشكال في ذلك بشرط التقابض. طيب الآن سنبادل ربوي بغير جنسه ولا يشترك معه في العلة. ذهب بتمر، فضة بملح، هذا لا يشترط لا تقابض ولا تماثل، لا يشترط شيء. إذا اختلفت العلة لا يشترط لا تقابض ولا تماثل. وهكذا لو بادلنا ربوي بغير ربوي، يعني مثلا ذهب بورق، ذهب بورق مثلا، أو ذهب بسيارة، سيارة غير ربوي، أو ذهب ببيت، أو ذهب بأرض، فالذهب ربوي الأرض غير ربوية، فهذا لا يشترط شيء لا تقابض ولا تماثل. وكذلك إذا كان المالان غير ربويين، المالان غير ربويين أرض بأرض لا يشترط سم سواء من جنس واحد من جنس واحد أو من أجناس متفرقة. فنقول إذن عند مبادلة الربوي بغير ربوي أو مبادلة أو المبادلة بين مالين غير ربويين فلا يشترط شيء. واضح؟ هذه التقسيمات المبادلات، عندنا ربوي بربوي من جنسه، وعندنا ربوي بربوي مشترك معه في العلة، وعندنا ربوي بربوي مختلف العلة، وعندنا ربوي بغير ربوي، وعندنا غير ربويين. فهذه تقسيمات حاصرة. طيب عندنا في التماثل، هذا ضابط، ضابط في التماثل، يقولون الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل كالعلم التفاضل. لذلك مثلا لو عنده مثلا كراتين تمر ما وزن هنا أو ما كان، وعنده كراتين أخرى من التمر ما وزن ولا كان، فقال بيع عليك الكراتين هذه بالكراتين هذه، تبيع شخصان كراتين تمر لكن ما كانوا ولا وزنوها، فيجهلون التماثل. فنقول الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هنا نشترط التماثل، إذا باع ربوي بربوي من جنسه فيشترط التماثل. فنقول إذا جهل التماثل فنقول الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كأنكم تعلمون أن هذا متفاضلا. طيب في ضابط آخر لا أثر، الذي ذكرناه قبل قليل، لا أثر للقدم والحداثة ولا للجودة والرداءة في مبادرة الربوي بجنسه. فنقول لو أراد أن يبدل مثلا تمر من التمر السنة بتمر من تمر العام، فنقول لا بد من التماثل. أو تمر مثلا درجة أولى بتمر رديء، فنقول لا بد من التماثل. لذلك تعرفون قصة بلال لما أهل النبي صلى الله عليه وسلم تمرا في خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل تمر خيبر هكذا، قال لا إن نبيع الصاع بالصاعين من تمر الجمع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا لا تفعل. فنقول إذن لا أثر للجودة والرداءة ولا للقدم والحداثة هي مبادلة طيب هذه تقريبا ضوابط في الربا، يعني يمكن تحصر كثير من مسائل الربا، فمن اتقنها يعني بإذن الله يعني يتقن شيء كثير من مسائل الربا. نعم، يقرأ أحدكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. طبعا ذكر الصرف، ذكر الصرف هنا، والصرف هو مبادرة نقد بنقد، فالصرف ذكره مع الربا لأنه مما يجري فيه الربا، أنه مما يجري فيه الربا، فالصرف ليس محرما كالربا، الربا محرم، الصرف نقول إذا تحقق فيه الربا صار محرما. نعم. قال رحمه الله: يحرم ربا الفضل في مكيد وموزون بيع بجنسه، ويجب فيه الحلول والقبض. أحسنت. هنا قد يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون، ذكرنا لكم المكيل هي الأصناف الأربعة، الموزون الذهب والفضة، بيع بجنسه، يعني إذا بيع بالجنس اللي هم بدلت الربوي بجنسه، اشترط فيه شرطان، قلنا التماثل لئلا يقع في ربا الفضل. قال: ويجب فيه الحلول والقبض، لا بد أن يكون حالا مقبوضا، يتقبض قبل التفرق إذا بيع بجنسه، يحدث عبادة وفيه يدا بيد. نعم. قال رحمه الله: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا. سنت. هنا يقول: لا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا. استدلون بحديث عبادة في بعض رواياته: الذهب بالذهب، وزنا بوزن، والفضة بالفضة، وزنا بوزن، والبر بالبر، كيلا بكيل. يقول لا بد، يعني مثلا التمر مكيل، لا بد أن نبيعه بالكيل بالصاع مثلا، لا نبيعه بالوزن بالكيلو، لا بد أن نبيعه بالكيل. وهكذا الذهب موزون، إذا أردنا أن نبيعه بجنسه لا بد أن نبيعه وزنا، لا نبيعه كيلا. يقولون: لأن ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل. فالذهب الوزن هو معياره الشرعي للحديث وزنا بوزن، يكون إذا خلفنا فبعناه بالكيل فإننا لا نتحقق وجود التماثل فيه في الوزن، لا نتحقق وجود التماثل فيه في الوزن، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. طيب: ولا بعضه بعض جزافا، مثل ما قلنا لكم كراتين تمر بكراتين تمر لم يزن يكلوها، فهنا يقولون لا يجوز للجهل بالتماثل. نعم. إن اختلف الجنس، يعني مثلا بيع ذهب بفضة أو بيع بر بشعير ونحو ذلك، يقول جازت الثلاثة، جاز أن تباع وزنا، وجاز أن تباع كيلا، وجاز أن تباع جزافا. لماذا؟ لأننا لا نشترط التماثل في مبادرة الربوي بغير جنسه، لا نشترط التماثل في مبادرة، يعني لو باع مثلا تمر بذهب، تمر مكيل، فوزن التمر، الذهب موزون، فباع الذهب كيلا، نقول لنا ما في إشكال، ما في إشكال. لماذا؟ لأننا لا نشترط التماثل، احنا نشترط أن يبيعه وزن لنتحقق التماثل. إذا كان لا نشترط التماثل فيبيعه كيف، يبيعه بوزن، بكيل، بجزاف، ما في إشكال. نعم. الآن الذهب يباع بالوزن أو بالكيل؟ الوزن هو الذي يزن الثقل، والكيل هو الذي يزن الحجم، فالذهب يزن بثقل ولا بحجم؟ بثقل. هو حتى الآن صار المد الذي يزن الحجم هذا هو الكيل. نعم. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه. أحسنت. هنا يذكر إيش معنى الجنس، يقول الجنس هو الذي له اسم خاص يشمل أنواعا، مثل البر، البر له أنواع يدخل تحته أنواع، بر نجراني نعم إلى آخر أنواعه، معية إلى آخر معه، ها؟ إيه، فهو له أنواع. النوع عندنا النوع أقل من الجنس، النوع يشمل أفراد، يعني مثلاً تمر، تمر جنس يشمل أنواع، سكري، برهي، شجرة إلى آخره، خلاص. النوع يشمل أفراد، يعني عندنا تمر السكري يشمل اللي تحته أفراد من التمر، لكن التمر التمر بعمومه يشمل، وجنس يشمل أنواعا، والنوع له اسم خاص يشمل أشخاص. طيب نعم، فروع الأجناس. وفروع الأجناس أجناس كالأدقلة والأخباز كالأدقة والأخباز والأدهان، واللحم أجناس باختلاف أصوله، وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس. أحسنت. هنا قال فروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأذهان. فعندنا فروع الأجناس، عندنا جنس تمر، بر، شعير إلى آخره، عندنا فروع. يقول فروع الأجناس أجناس كأصولها. الأدقة يقول مثلا دقيق الذرة هذا جنس، دقيق البر هذا جنس. فإذا أراد أن يبيع دقيق ذرة بدقيق بر اسمهم واحد دقيق، لكن كل واحد متفرع عن جنس آخر، فيقول هذه الفروع فروع الأجناس أجناس، فدقيق الذرة جنس آخر غير دقيق البر. فإذا أراد أن يبيع دقيق ذرة بدقيق بر هل يشترط التماثل؟ ما يشترط التماثل لأنها أجناس وليست جنسا واحدا. دقيق ذرة بدقيق بر يشترط فقط تقابض، لأنها كلها مكيلة، لكن ما يشترط التماثل. طيب قول لأن الفرع يتبع أصله، لأن لو أرادنا أن نبيع ذرة ببر يشترط التقابض فقط لا يشترط التماثل، ففروعها مثلها، دقيق الذرة بدقيق البر نشترط التقابض فقط. قال واللحم أجناس باختلاف أصوله. عندنا مثلا لحم الغنم جنس لحم البقر جنس لحم الإبل جنس، فإذا أراد أن يبيع لحم غنم بلحم بقر فنقول اشترط التقابض فقط لا نشترط التماثل، فلنشترط التقابض، وإن كان كلها اسمها لحم لكن نقول هذه فروع أجناس فكل واحد له جنس. قال وكذا اللبن، اللبن أجناس بخلاف أصول، فلبن الغنم جنس ولبن البقر جنس ولبن الإبل جنس، فكلها فكل واحد منها جنس. فإذا أراد أن يبيع لبن بقر بلبن غنم فنقول تقابض فقط لا يشترط التماثل. قول وكذا اللبن هنا قف، ثم قال واللحم والشحم والكبد أجناس، إنه كذا اللبن تراه متعلقة بما قبله، زين، يعني واللحم أجناس باختلاف أصوله وكذا اللبن، يعني اللبن أجناس باختلاف أصوله. ثم قال واللحم والشحم والكبد أجناس، يعني الآن يتكلم عن هذه الأمور الثلاثة في الحيوان الواحد. يعني مثلا أراد أن يبيع لحم غنم بشحم غنم، لحم غنم بشحم غنم، كلها من غنم واحدة، لحم الغنم بشحم غنم، فهنا يقول كل واحدة جنس، لحم جنس، الشحم جنس، الكبد جنس، فلن يبيع كبد غنم بلحم غنم أو لبن غنم بلبن بقر غنم. لا، وكذا اللبن هذه قلنا لكم أجناس باختلاف أصوله. الآن بدأ يتكلم بالحيوان الواحد، اللحم والشحم والكبد أجناس، فاللحم غير الشحم وغير الكبد، اللحم غير الشحم وغير الكبد. يعني لو أراد أن يبدل مثلا، يعني مثلا اثنين مشتركين بتملك شاة واحدة، فذبحوا وتقاسموها، جاء لبعضهم لحم وبعضهم جاء جزء من الشحم والكبد، أراد أن يبدل أحدهم مع الآخر لحم بكبد، فنقول هل هي جنس واحد لأنها كلها تتبع شاة واحدة؟ يقول لا، أجناس، فله أن يبدلها مع الاختلاف في الوزن، لكن لابد من التقابض. واضح؟ أراد يشتري لحماً وقال أعطيك المبلغ فيما بعد، هذا على هذا القول لا يجوز؟ هنا لحم بمال، لحم بمال، فلا يصير لا تماثل ولا تقاض، اختلف العلة والجنس، فلا يصير لا تماثل ولا تقاض. نعم شيخ، ماذا يفرقون بين اللحم والشحم والكبد مطلقا ولا بس في هذا المطلق؟ يعني لو نذر أن لا يأكل لحم وكل شحم وكبد، نعم يفرقون هناك، إلا إذا دلت القرينة أنه أحيانا يقول لا أكل لحما ويقصد لا أكل لك شيئا، فهم يعممون أحيانا إذا دلت القرينة والله لا أكل لفلان لحما، يقصد لا أكل من طعامه أبدا، لا أريد منته، إيه، فهنا يقول يعمم حتى لو أكل خبزا، هنا يعمم، لكن إذا قال لحما قصد اللحم يعني ما دلت قرينة شيء، ف يقتصر على اللحم المعروف. لحم الجزور أيضا شيخ، وفي لحم الجزور يفرقون، يقول اللحم الذي ينقب هو اللحم الأحمر، ذلك في الزاد يقول وينقب اللحم خاصة من الجزور. قال رحمه الله: ولا يصح بيع لحم لحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه. طيب هنا بيع اللحم بالحيوان، الآن أراد أن يبيع لحم غنم بشاة كاملة، لحم غنم بشاة كاملة، فهنا يقول لا يجوز، لا يجوز، لماذا؟ اتحاد الجنس، نعم، لأنه اتحاد الجنس والعلة. الآن هذه لحم وزيادة، باع لحم بلحم وزيادة، فيقولون لا يجوز. وفي حديث في النهي عن ذلك، نهى عن بيع اللحم بالحيوان، هذا حديث مرسل رواه مالك في الموطأ مرسلا، وحملوه على ما كان من جنسه، الحديث عام بيع اللحم بالحيوان، لكن الفقهاء حملوه على بيع اللحم بالحيوان من جنسه، أما ما كان من غير الجنس فيجوز لأنه ليس أصله ولا جنسه. إذا قالوا يصح بغير جنسه، فلو باع لحم غنم مثلا ببقرة فإنه لا يشكل فيه، لأنه لا يشرط فيه التماثل. نعم قال رحمه الله: ويصح بغير، قال رحمه الله: ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه وأصله بعصيره وخالصه بمشروبه ورطبه بيابسه، ويجوز بيع دقيقه في دقيقه إذا استويا من نعومة، ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاء، وعصيره بعصيره ورطبه برطبه. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة على بيوع تعذر فيها العلم بالتماثل، العلم بالتماثل، أن إبدال الجنس بجنسه لا بد فيه من العلم بالتماثل، فإذا تعذر العلم بالتماثل نجه التماثل، فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فهذه أمثلة لذلك. لا يجوز بيع حب بدقيقه، حب بدقيق، يعني بر مثلا أراد أن يبيع بر بدقيق البر، دقيق البر الطحين، هنا يقول لا يجوز حتى لو تساوي في الكيل. لماذا؟ لأن الحب يطحن. نعم، أجزاء الحب تنتشر بالطحن، أجزاء الحب تنتشر بالطحن فلا يتحقق التماثل. وكذلك السويق، السويق معروف السويق، والطحين يكون يطحن ثم يحمص هو يرضى النار في محمص هو يلت بماء أو عسل أو نحو ذلك. فيقولون هذا أيضا لا يجوز بيعه بالحب نفسه. لماذا؟ للعلة السابقة أنه يتغير، لا يتحقق فيه التماثل، ولا نيئه بمطبوخه. يعني كيلو لحم نيء بكيلو لحم مطبوخ، كيلو لحم مطبوخ. قالوا لأن إذا طبخ قل وزنه، أطبخ قل وزنه. وكذلك أصله بعصيره، أصله بعصيره. يعني مثلا لو قلنا مثلا البرتقال مكيل، فيبيع برتقال بعصير برتقال، هنا يجهل التماثل. وكذلك خالصه بمشوبه، خالص المشوب. يعني مثلا حنطة مخلوط فيها شعير بحنطة خالصة، هنا يقولون لا يجوز لعدم التحقق التماثل. قالوا إلا إذا كان الخلط يسيرا، خلط يسيرا لا ينفك عنه غالبا، لا ينفك عنه غالبا. مثلا الشعير في حبات شعير داخل في حبات حنطة، مثلا داخل في بعض حبات حنطة يسيرة جدا لا تمثل شيئا، فهنا يقولون لا يشكل فيه. والرطب باليابس، مثلا أراد أن يبدل تمر رطب بتمر ناشف، فهنا لا يجوز لعدم تحقق التماثل. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب باليابس فقال، عن رطب التمر، فقال أينقص إذا جف؟ قالوا أجل. قال فلا إذن، لا يجوز لأنه ينقص إذا جف. قالوا يجوز بيع دقيقه، يعني دقيق البر بدقيق البر يجوز إذا استوي في النعومة، لأنه هنا تحقق التماثل. ومطبوخ المطبوخ، مثلا كيلو لحم مطبوخ، كيلو لحم مطبوخ لا يشكل فيه تحقق التماثل. وخبزي بخبزي إذا استوي في النشف، هذه كلها لتحقق التماثل يجوز، تحقق التماثل يجوز، بخلاف الأولى التي لا يجوز لعدم تحقق التماثل. نعم. قال رحمه الله ولا يباع أبوي لجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى، ويباع النوى بتمر فيه نوى، ولبن موصوف بشاة ذات لبن موصوف، ومرد الكيل بعرف المدينة، والوزن بعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا عرف له هناك اعتبر عرفوه في موضعه. قال ولا يباع ربوي من جنسه ومعه أو معهما من غير جنسه، غير جنسهما. هذه يلقنها الفقهاء رحمه الله تعالى مسألة مد عجوة ودرهم، أو مد عجوة. كما قلنا أنه إذا بيع الربوي بجنسه فإنه يشترط تماثل والتقابل. هنا سيختل شرط تماثل، سيختل شرط تماثل. يقول بيع ربوي بجنسه ومعهما، ومعه يعني مع أحد الربويين أو معهما من غير الجنس. مثلا باع مثلا لا سنأتي تنظينا، باع مثلا كيلو ذهب في فصوص، نعم بكيلو ذهب ما معه شيء، كيلو ذهب بفصوص بكيلو ذهب ما معه شيء. فهنا ربوي بربوي، ذهب بذهب، لكن مع أحد الطرفين من غير الجنس، من غير الجنس. فهنا لا نتحقق التماثل، فصوص هذه لا قيمة، لا نتحقق التماثل. فلذلك يقول لا يجوز لعدم تحقق التماثل هنا. ويستدلون على ذلك بحديث فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه، أنه أصاب قلادة يوم خيبر، أصاب قلادة يوم خيبر، فيها خرز وذهب، فباعها بذهب، باعها ب عند اختلفت الروايات هل هي 7 دنانير أو 9 دنانير أو 12 دينار، المهم أنه باعها بذهب، هذه قلادة فيها خرز وذهب، باعها بذهب، ذهب خالص دنانير. فسئل الله سلم فقال لا حتى تفصل، حتى تفصل يعني توخر الخرز ويباع هذه بوزنها من الدنانير، إنها ذهب تباع بوزنها من الدنانير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تفصل. فهنا دنانير ذهب بقلادة فيها ذهب وخرز، فهنا صار ما أحد الربويين شيء من غير جنس اللي هو الخرز، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. فلذلك ذكر الفقهاء أنه لا يباع ربوي من جنس ومعه أو معهما من غير الجنس، حديث فضالة رضي الله عنه. واستثنوا ما إذا كان التابع يسيرا لا يقصد، يسير لا يقصد، كما أراد إبدال خبز بخبز، لكن الخبز أحدهما فيه ملح يسير، فالملح الذي في الخبز تابع له ولا يقصد، يعني ما يشتري واحد الخبز عشان الملح اللي فيه، لا يشتري خبز عشان يأكله، يمكن يعني هذا الملوحة يعني ترغبه، لكن ما يشتري لأجل الملح، لأجل يأخذ ملح، بملح يشتري ملح عادي بدون خبز. فإذا كان يسيرا لا يقصد يكون لا إشكال في ذلك، لكن إذا كان مقصود له قيمة فإنه يمنع من ذلك. ثم ذلك من تطبيقات المسألة أيضا، تمر بلا نوى بتمر فيه نوى، تمر بلا نوى بتمر فيه نوى، لأنه هنا يجهل التماثل، يجهل التماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. قال ويباع النوى بتمر فيه نوى، ويباع النوى بتمر فيه نوى، يعني شخص لا هنا يكون نوى بنوى زين، النوى الثاني معتمر، لكن حقيقة اللي يشترى النوى بالتمر ما يقصد النوى، يقصد التمر، يعني يقول النوى الذي بوسط التمر هذا غير مقصود، لو يبي نوى هو الآن باع عليه نوى، تبادلوا بنوى، يقول لو أصلا يبي النوى ما باع النوى اللي عنده، فهو غير مقصود. لا ويباع النوى بتمر في نوى، يباع النوى لأن النوى الذي في التمر ليس مقصود، ليس مقصود له، ويريد التمر، فلما كان مقصود له جاز ذلك. ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، ويجوز أن يبيع لبن بالشاة، يجوز أن يبيع الصوف بالشاة وإن كان الشاة فيها صوف. لماذا؟ لأن اللبن والصوف الذي في الشاة غير مقصود، ويريد الشاة، ما يريد اللبن الذي في وسطها ولا شيء. فهنا نقول العلة في جواز بيع النوى بتنفيذ نوى، وجواز بيع اللبن بشاة ذات لبن، وجواز بيع الصوف بشاة ذات صوف، أن النوى والصوف واللبن هذا غير مقصود، وإلا هي تنطبق عليها القاعدة هذه، يباع الربوي بجنسه معه، لكن هنا جاز لأنه غير مقصود، أنه غير مقصود. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كيف نعرف أن هذا مكيل، كيف نعرف أن هذا موزون. يقول مرد الكيل لعرف أهل المدينة، ومرد الوزن لعرف أهل مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. قال وما لا عرف له هناك، يعني في مكة والمدينة، اعتبر عرفه في موضعه، اعتبر عرفه في موضعه. فهنا نرجع فيه إلى العرف في الموضع الذي يتبادل فيه، فإن كان مكيلا فنقول يبادل بالكيل، وإن كان موزونا نقول يبادل بالوزن. نعم. هذا هم يقولون ما المذهب يقولون أنه ما كان مكيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فيعتبر إبداله بالكيل. المسألة خلافية، منهم من قال يعني يرجع فيه للعرف العلماء، من قال يرجع فيه إلى العرف، ومنهم من قال لا، ما دام المنصوص نرجع فيه للنص ما له معرف فيه، وما ليس له معرف فيه كما قال المؤلف يرجع لعرفه في موضوعه. بعد التمر يكون محشو باللوز لو بيع به ما فيه نوع، نقول العلة لو بيع مع غيره ولأن ما فيه نوع. لا، هنا اللوز مقصود وهو زائد عن التمر، فنقول إذا أبدله بتمر لا يجوز، إذا اشتراه من نقود أو غيره ما في إشكال. لا، بس التمر لا ما يجوز، لأن اللوز مقصود غير النوى، غير النوى، النوى غير مقصود. ما يجوز إطلاقا شيء أو شرط التموكل. كيف يتمثل نفس الوزن أو هنا إذا تماثل يصير التماثل للتمر مع اللوز، يعني ما يجوز إطلاقا، ما يجوز إطلاقا ثم يبيعها. إيه هنا بس الذهب والفص في نفس اللوز هنا مثلا يعني مثلا سيف مطلي بذهب، سيف محلى بالذهب، هذه مثلها يعني تستثنى، قالوا لأنه يسير، أنه يسير، الحلية التي في السيف يسيرة فيباع بذهب خالص. طبعاً هذه المسألة لها تقسيمات كثير، بس أنا ما ودنا نشتتكم، لا أهم شيء تفهمون المسألة واستثناء المذهب، ولا فيه لها تقسيمات. قال رحمه الله: فصل. أحكام ربا النسيئة. ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين، إن تفرقا قبل القبض بطلا، وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسي، وما لا كيل فيه ولا وزن ولا وزن وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسي. طيب. ولا يجوز بيع الدين بالدين. أحسنت. هنا تكلم الله رحمه الله تعالى عن ربا النسيئة، يقول يحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، اللي ذكرنا لكم في الضابط الثاني، مبادلة الربوي بغير جنسه لكن اتفق معه في العلة يشترط فيه التقابض فقط لئلا يقع في ربا النسيئة، فإذا لم يتقابضوا هنا وقعوا في ربا النسيئة. يعني مثلا لو أبدل تمرا، كيلو تمر بكيلو بر يأتيه به بعد شهر، فنقول هذا لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لعدم تحقق التقابض. قال ليس أحدهما نقدا، ليس أحدهما نقدا، فاستثنى الفقهاء رحمهم الله تعالى إذا كان أحدهما نقدا، وهذه تأتي في الموزونات فقط اللي هي الذهب والفضة، هذه على المذهب، على المذهب أن العلة هي الوزن. فيقولون لو أراد إبدال ذهب في حديد، إبدال ذهب بحديد جيد، فهنا أحدهما نقد، أحدهما نقد اللي هو الذهب، فيقولون هنا لا يشترط التقابض، لا يشترط التقابض. لماذا استثنى هذا؟ ولا ما هي واضحة؟ هي علتها شيء كلها موزونة. كلها موزونة. لكن هذا نقدين. هل لها نقد؟ وهذا غير نقد. فيقولون هنا لا يشترط التقابل. لماذا؟ الثمانية ما يخالف. إيه وما يعلنون بالثمانية. ما يعلنون بالثمانية. يعلنون بالوزن. هو إذا اختلف الجنس واتفقت العلة قلنا يصير التقابل. المذهب يستثنون إذا كان أحدهم نقدين ذهب بحديد ذهب بنحاس. يقولون لا يشترط التقابل هنا. طبعا لا يشترط تماثل ما بأودا. فليس التقابل. لماذا لا يشترط التقابل؟ إذا اختلفت الجنس واتفقت العلة يشترط التقابل. فهنا اتفقت العلة وزن ذهب بحديد أو ذهب بنحاس. لا هنا يعني السؤال يقولون لا يشترط التقابل. لماذا أجازوا التأجيل هنا النسيئة؟ هم ما يعللون بالثمانية يعللون بالوزن إلا كانوا يقتصروا على العلة المنصوصة. لا ما اقتصروا على العلة المنصوصة، هم عللوها عدوها إلى كل موزون. لا لا يعللون بالمشاكل. هو تعليل لمسألة أو لباب سيأتينا لاحقا. لا وش اللي فيه مؤجل سلام. يقولون لو اشترطنا التقابل لسددنا باب السلم في الموزونات. سددنا باب السلم في الموزونات. فالموزونات الآن لو أراد مثلا أن يسلم مثلا السلم، طبعا تقديم المثمن وتأخير نعم تقديم الثمن وتأخير المثمن. لو أراد أن يسلم في حديد يقول أبيك تجيب لي حديد بعد سنة وزنه كذا وكذا وهذا المبلغ الآن. إذا أعطاه مبلغ قلنا المبلغ الآن لو مثلا في الزمن السابق ذهب أعطاه ذهب، الذهب الآن موزون وهذاك موزون ما في تقابل، نسد باب السلم في الموزونات. يقولون لو منعنا لو اشترطنا التقابل هنا لسددنا باب السلم في الموزونات. والموزونات والسلم جاء إباحته واضحا وأنه في الموزون. ما نسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم. نص على جواز السلم في الموزونات. يقول لو سدد التقابل لسددنا باب السلم في الموزونات. واضح ولا لا؟ طيب فهنا هذا السبب الاستثناء. هم لا يقولون العلة الثمانية، لا هم يقولون العلة الوزن، لكن إنما نشترط التقابل فيما إذا لم يكن أحدهما نقدا. إذا كان أحدهما نقدا والآخر غير نقد وكان كلاهما موزونين فلا يشترط التقابض لئلا ينسد باب السلم في الموزونات غالبا. طيب إن تفرق قبل القبض بطل، لأنه لابد فيه من التقابض في مبادلة المتفقين في العلة. يقول صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إن باع مكيلا بموزون لأن اختلفت العلة جاز التفرق قبل القبض والنساء، وجاز أيضا التفاضل. وكذلك ما لا كيل فيه ولا وزن اللي هو المال غير الربوي كالثياب الحيوان، هذا المال غير الربوي قال يجوز فيه النساء، يجوز فيه النساء، يجوز بدل سيارة بسيارتين ونحو ذلك. لما جاء في الحديث حديث عبد الله بن عمر كنا نأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، يبدلون البعير بالبعيرين ثم قال ولا يجوز بيع الدين بالدين. هذه طبعا مسألة طويلة، مسألة بيع الدين بالدين. طبعا هم يستدلون على ذلك، طبعا الدين المقصود به غير المعين، المال غير المعين اللي في الذمة، لا يلزم يكون الدين قرض، لا الدين مال غير المعين. يعني مثلا قال بيع عليك سيارة صفتها كذا وكذا، ما عينها، أو باء أو باء، هذه دين تعتبر دين. أنا ما مثل على مسألة بيع الدين دين، أنا أقصد المقصود بالدين. أو قال أبيع أشتري منك هذه السيارة بخمسين ألف، خمسين ألف ما عينها، يمكننا بجيبه، يمكننا يسحبها من الحساب، يمكننا بالسيارة، ما عينها خمسين، فهذه تعتبر دين. فالدين المقصود به المال غير المعين، المال غير المعين. يقول لا يجوز بيع الدين بالدين، يعني لا يجوز أن يكون كلا العوضين غير معين، لا يجوز أن يكون كلا العوضين غير معين. وهذه طبعا لها صور كثيرة، وبعضها متفق عليها وبعض مختلف فيها. الذي استند إليه الأصحاب رحمهم الله تعالى والجمهور رحمهم الله تعالى منع ذلك، نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وهذا الحديث لا يصح. يعني جاء من عدة روايات لكن هذا الحديث لا يصح، لكن مع أنه لا يصح إلا أنه قد وقع الإجماع على منع بيع الدين بالدين. الإجماع في الجملة، بمعنى أنه ليس كل الصور، قلنا لكم لها صور كثيرة، فليس كل الصور التي حصل فيها الإجماع. الصورة التي أجمع عليها هي ابتداء الدين بالدين، ابتداء الدين بالدين. كيف؟ يعني مثل السلم، السلم قلنا تقديم الثمن وتأخير المثمن، المثمن الآن دين، فهو لو أراد قال أسلمت إليك مثلا 1000 ريال في مثلا 100 صاع بر بعد سنة، 1000 ريال بجيبها لك بعد شهر، 1000 ريال بجيبها لك بعد شهر. هنا أسلم دينا في دين، أسلم دينا في دين، فهذه لا تجوز، لا يجوز جعل رأس نعم لا يجوز جعل نعم رأس مال السلم، لا يجوز جعله دينا. لذلك من شروط السلم أن يقبض رأس المال في المجلس، شروط السلم ليس دينا أن يقبض رأسه، فإذا لم يقبض لا يجوز، لأنه يكون بيع دين بدين. هذه صورة متفق على منعها، هذه صورة متفق عليها. هناك صور مختلف فيها، لذلك نحن يعني في صورة أو صورة ستأتينا إن شاء الله في باب السلم، معنى أن نؤجل الكلام فيها هناك عشان ما يخطط عليكم المقصود. المهم أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. نقول الصورة التي أول شيء الدليل نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، والحديث لا يصح، لكن نقل الإجماع على العمل به، والإجماع ليس على كل الصور، لها صور كثيرة، الإجماع على صورة ابتداء الدين بالدين اللي هو جعل الدين نعم جعل رأس مال السلم دينا، رأس مال السلم دينا، فهذا لا يجوز. نقف نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. نعم في سؤال شيخ؟ نعم ما أحضر ما شاء النص شدد في هذا النص ما أدري ما أحضر شيء، لكن تبحث نعم. يعني إذا لم يعني قلنا في مبادرة الربوي بجنسه أي بس في مبادرة الربوي بجنسه لأنه هو الذي يشترط فيه التماثل. فإذا بدلنا الربوي بجنسه ولم نعلم التماثل نجهله مثل مبادرة كومة تمر بكومة تمر، هنا نجهل التماثل. فإذا جهلنا التماثل كأننا علمنا بوجود التفاضل، وإذا علمنا بوجود التفاضل فهو ربا، فمثله إذا جهلنا التماثل فيكون ربا. مثاله الأمثلة التي ذكر المؤلف رحمه الله، بيع الحب دقيقه وسويقه إلى آخره، فهذه نجهل التماثل، نجهل التماثل فيكون ربا. لا جنس واحد، جنس واحد بس 24 21 18 24 صافي صافي ايه 21 في خلط يسير و18 في خلط اكثر. طيب هل يدخل في مخلوق؟ ايه فاذا بيع 21 18 نقول لا يجوز، 18 18 على الخلاف. هل هنا في خلاف المسألة يعني هل لو كان مع كل منهما خلط مماثل له، يعني 18 معه خلط مماثل للثاني، كلهم مثلا 10 جرام وكلاهما مخلوط بنحاس مثلا أو بفضة، فكلاهما معه خلط مماثل، فهل يجوز ذلك أو لا؟ المذهب أنه لا يجوز مطلقا. هناك قول آخر مثلا إذا كان الخلط الذي مع الربوي مماثل للخلط الآخر فيجوز، واختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لا الألماس نوع ثاني جنس ثاني. إيه إيه الألماس نعم مشتاط في التقابل، إذا قلنا العلة الوزن. إيه أنا أقول لك أنا المذهب أنه لا يجوز مطلقا. أنا أقول الثاني إذا قالوا إذا كان الذي مع الربوي مساويا نفس إيه مثلا تمر بلوز بتمر بلوز فيقولون يجوز، لكن على المذهب لا يجوز حتى هذا. سكري وخلاص أخسر وجنس. لا مو اختلف الجنس، اختلف النوع. النوع أجناس. لا فروع الأجناس أجناس، هذا مو فروع مو فرع. فروع الأجناس يعني مثلا بر نشأ من دقيق طحن صار دقيق، لكن التمر ما طحن أو عمل بشيء من الأصل، هو نوع، فهو نوع وليس جنس آخر، فهذه أنواع. لكن فروع الأجناس أجناس، لكن الأنواع لا، الأنواع تصير جنس واحد، يعني التمر سكري بتمر مثلا أخلاص لابد من التماثل والتقابل. فروع الأجناس أجناس، لكن أنواع هي جنس واحد. الزبيب هو فرع العنب، لكن هل يعدونه جنس مستقل أو لا؟ ما أدري. هل يتحقق التقابل يعني ينتقل المال إلى البائع في المجلس؟ ولو كان صاحب هو أما بيعها ببطاقات الصراف العادية ليست الفيزا فيجوز، فيجوز لأن التقابض وتحقق في المجلس. طول بيعها ببطاقات الفيزا التي لا يحصل التقابض إلا يمكن بعد يومين أو ثلاثة أيام، يعني انتقال المال إلى حساب البائع، هذه فيها خلاف بين العلماء المعاصرين. وما رد الخلاف، هل القيد المصرفي يعتبر قائم مقام القبض أو لا؟ يعني هي تقيد لحساب البائع، لكن متى ينزل يقينا؟ اليومين ثلاثة. هل القيد منهم من قال أنها قبض، ومنهم من قال لا. دليل هاتك البضاعة يا شيخ. ها؟ لو ما كان متأكد من القبض ما أعطاك البضاعة. طبعا بمجرد العملية وجات رسالة إيصال من تمت العملية يعطيك أي كان البضاعة إيه الثقة حتى شهد الثقة يعطيك الثقة بالبنك. هي دين على البنك إن شاء الله يا شيخ. مرة شريت ورحت شو قال الرجال مبلغ هاي مرة عندي طاقة العادية إيه صفر رجع المبلغ ما سحبت يمكن عنده سحبت أنا مقبولة وجت الرسالة وخذها ولما طلعت جلست فترة كذا لو رجع المبلغ نفسه لما طعمك ربك رجعت له لا رجعت له بعدين لا أنا أقصد لما رجعت هو بياخذ رجعت له لا غريبة هو بالعكس المشكلة ايه. في البنك الآن مش المشكلة اي نعم لو ما رجعت بياخذها منك البنك لا انا رجع في حسابي الان شيخ الرساله تجيك انها راحت للفرع الجهه الفلانيه مسماه سحب نقدي مثلا صيدليه ايه لكن هذه شو اسمها البطاقه العاديه لكن بطاقه الفيزا تجي رساله بس انه ما تدهم في حساب هذا الا بعد يومين مثلا الان الشيخ التحويل لو اشتريت من رجل مثلا بضاعه سواء ذهب أو ماذا فقلت له حول لك يعني المبلغ الآن فأعطاني إذا كان من بنك إلى بنك آخر ما تأتي في نفس الوقت كنت تحويلتي من بكرة من بعد يوم أو يومين يعني في تأخير لكن بمجرد أني حول تأتي رسالة تم التحويل لكن ما تنزل في حسابه إلا من اليوم الثاني هذه مثلها هي تقيد لحسابه إيه؟ فهل القيد المصرفي يعتبر قائم مقام القبض لا خلاف بين المعاصرين ماشي